الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد. كتاب التوحيد لمن وفي أي سنة توفاه الله عز وجل؟ للشيخ محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله. طيب، المتوفى 600,000. طيب، والشارح فتح المجيد عبد الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ ولا 85؟ ها، 85 200,000. طيب، ما زلنا في باب التغريض في من عبد الله عنده قبل رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ صح. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 22 من شهر ذي القعدة، ذي الحجة عفوا، لعام 26,400 الموافق ليلة 22 من الشهر الأول لعام 26,200. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ الصور نفخة الفزع. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معقول على خبرهن في محل نصب على أهمية الإكرار العامة، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في أحاديث صحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا لكل أن يفعلوا مع نبيهم وصالحين فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله. ما معنى فما رفع أكثرهم بذلك رأسا؟ يعني لم يلتفت إلى هذه الأحاديث وهذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لعن من اتخذ القبور مساجد وقال أنه من شرار الخلق ونهى عن ذلك، قال لا تفعلوا، قال إني أنهاكم عن ذلك، ومع ذلك ضربوا بهذه الأحاديث عرض الحائط ولم يرفعوا لها عيش رأسا. نعم. فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، فليعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويقربهم عن رحمته ومغفرته. ولعلم أن أكثر من يدعي العلم ممن هو في هذه الأمة لا يمكنون ذلك، فربما استحسنوه وربوا بفعله، فلقد اشتدت أمة الإسلام وعاد المعروف إنكارا ومنكرا معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر أحاديث في ذلك، إلى أن قال: وهل من مساجد مبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بمد أو بغيره؟ ما معنى تتعين إزالتها؟ يعني تجب. نعم. هذا مما لا أعلم به خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب مد العباد التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أتى جماعة من الشافعية في مد مات الفرائض من الأنبياء منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن فج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها عباد ولا غير عباد، والوصية بها باطلة. يعني فيما لو أوصى أحد إن أنا مت فابنوا على قبري قبة أو غرفة أو نحو ذلك، فتعتبر هذه الوصية باطلة، لا يجوز العمل بها ولا تنفيذ هذه الوصية. نعم. وقال الفروعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا غير في تحريمه. قال القرطبي في حديث جابر: لها أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكلم البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وجاءت رواية نهى أن يجصص القبر ويكتب عليه. نعم. وقال ابن رشد: كلم مالك للبناء على القبر وجعل العلاقة مكتوبة، وهو من بدع أهل القول، أحدثوه إرادة الفقر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. مع أن هذا النص صريح والناس يخالفون مخالفات واضحة وظاهرة حتى في مقابر الكويت، وإن كنا فضل الله هنا يعني قبورنا ما هي مثل بقية البلاد، لكن ما زال الناس يضعون لوحات وأسماء والفاتحة ونحو ذلك. هذا كله قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النهي الصريح الصحيح. فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه. فالسنة عدم الكتابة على القبور. نعم. وقال الزيعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليها، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن الجيد في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن المخالف في كراهة التحريم. والملاحظة هذا الكتاب الشارح ينقل نقولات عن الأحناف وعن الشافعية وعن المالكية، فهذه الأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ليست مقتصرة على الحنابلة كما يظن البعض أن هذه حركة وهابية قام فيها فئة من الناس لهم فكر معين. كلا، بل هذه مذاهب الإسلام كلها اتفقت عليها، وقبل مذاهب الإسلام نصوص الكتاب والسنة دلت على تحريم تعظيم القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها ولعن من فعل ذلك، وأنها من فعل اليهود والنصارى. فلا تغتر بمن يقول هذا، والله رجل اسمه محمد الوهاب أخرج هذه الأفكار أو حركة وهابية أو ناس معينين أو حنابلة، كلا، بل هذه أدلة الكتاب والسنة ومذاهب الفقهاء على اختلافها، كلهم يقولون بتحريم هذه الأمور والنهي عنها، وكلهم قد نقلوا ذلك في كتبهم. فالواقع والصحيح والحق بأن هذه الأمور قد دل على الكتاب والسنة واتفق عليها فقهاء الأمة. نعم. قال الشافعي وجزم النووي رحمه الله بشرط مهدد. النووي ايش يا اخوان؟ شافعي. نعم. وجزم النووي رحمه الله بشرط مهدد لتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرط مسلم نحو الحيوان. وقال ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامه امام الحنابله صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى. الحديث وقد روينا ان اعتداء عباده الاصنام تعظيم الاموات واتخاذ صورهم والتمسك بها والصلاه عندها انتهى. وقال شيخ الاسلام رحمه الله واما المقاله فلا فرق فيها بين الجريده والعقيقه، ومن قبلت تربتها او لم تنقلب، ولا فرق بين ان يكون بينه وبين الارض حائل او لا، لعموم الاسم وعموم العله. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الانبياء مساجد، ومعلوم ان قبور الانبياء لا تنجس. طيب، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، إذن حتى لا يعتذر أحد ويقول أن هذا النهي علته ماذا؟ علته ماذا؟ النجاسة. لا، وإنما علته ماذا؟ علته حتى لا تعظم وتعبد من دون الله. نهي عن الصلاة في المقابر وعند القبور وإلى القبور حتى لا تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. فالذي يعبد الله عنده يعبد الله عند القبور، إما أنه سيقع في قلبه شيء من تعظيم الأموات وهذا وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإما أن يعبده من دون الله عز وجل فيقع في الشرك الأكبر، لا لأنها موضع للنجاسة. فالأنبياء لا تنجس قبوره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، حتى قبره عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم. وبالجملة من علل النهي عن الصلاة بالمقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقل ان يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر او امامه بغير خلاف المذهب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عقوق الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك أن لم يكن بني عليه مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة على القبور من أجلها، فإن كل مكان سني فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعل لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابها لا يمنع الصلاة فيها لأنه لم يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا القبر، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، وقد تقدم عن علي. نعم، يعني البعض يقول أن النهي عن الصلاة في ايش؟ في المقبرة، والمكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان محتوي لقبور كثيرة، أما إذا كان في قبر أو قبرين لا يعتبر مقبرة. يقول لا، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر وعند القبر وإلى القبر، كل ذلك منهي عنه سواء كانت قبور كثيرة أم قبر واحد أو اثنين، لا فرق، كل ذلك قد نهينا عنه. نعم. وقد تقدم عن علي أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة فيه ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأكرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه فريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النفي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثروا في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وقالوا عن معرفة ما بعث الله به ورسوله ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم لكتابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنه بقيود اوهن في القياد، وغيروا منها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي واراد. وقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالنظاره المسبله يعني التي اتخذت وقفا، يأتي واحد يسب الأرض يقول هذه وقف المسلمين حتى إيش لدفن موتاها، فيقول النهي فقط في المقبرة المسبلة، يعني المقبرة الأرض التي جعلها صاحبها وقف لله تعالى لدفن إيش موتى المسلمين. نعم. ونهي عن الصلاة فيها لتلبسها في صليب الأموات، وهذا كله باطل منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب. يعني هذا التعليل عليل، تعليل عليل اللي هو أن النهي عن الصلاة في القبور من أجل إيش النجاسة وصديد الأموات. من أين هذا؟ من أين هذه العلة؟ من أين استنبطت؟ إلى أي كلمة استندوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العلة؟ إنما هذا تحكم بالنص والتقييد له، أوهن الانقياد. المفروض واحد ينقاد الكتاب والسنة، تعليلهم هذا أضعف انقيادهم الكتاب والسنة، فجعلوا تعليلا ما أنزل الله من سلطان ولا تدل عليه مفردة من مفردات الحديث. يعني ما في ولا كلمة في الحديث فيها إشارة يستنبط منها من قريب أو من بعيد أن النهي عن الصلاة في المقابر من أجل إيش النجاسة والصليب. هذا الوجه الأول. نعم. ومنها أن ما قالوه لا يقتضي ذات التعليل والتغليظ عليه، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. البقعة النجسة لا يجوز الصلاة سواء كانت في المقبرة أو خارج المقبرة. لماذا يخص المقبرة إذا كانت المسألة متعلقة بالنجاسة؟ لقال من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ثم حتى الذي يصلي في بقعة نجسة لا يبلغ الأمر فيه أن يكون عيش عليه لعنة الله. الوعيد الشديد هذا ما يبلغ في الأمر إلى أن يوجه إلى من صلى في بقعة نجسة. لكن نعم الذي يتخذ القبور مساجد ويقول به الأمر أنه يقلد اليهود والنصارى ويعبد الأولياء من دون الله ويقع في الشرك الأكبر المحبط العمل، هذا مستحق للعن، هذا الأوجه، بل هذا الحق الذي لا حق سواه في هذه المسألة، أن التحريم من أجل حماية إيش جانب التوحيد، وحتى لا يغلو الناس والصالحين فيعبدون من دون الله عز وجل. نعم. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير العلة وأحال الأمة ببيانها على من يجيب بعده صلى الله عليه وسلم وبعد الأمور المفضلة والأكملة، وهذا باطل قطعا عقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا أفضل الباطل. كان الأوضح أن يقول ماذا؟ لو أراد النجاسة لقال لا تصلوا في الأرض النجسة، أو لعن الله من صلى في الأرض النجسة. إيش يقول المقبرة؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعدل عن اللفظ الواضح البين الذي فيه هداية للناس إلى لفظ غامض يختلف فيه تحديده. ما يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنزل الله الكتاب من مهماته يبين للناس ما نزل إليهم. فلما لم يبين هذا البيان الذي يزعمونه، ولم يعرفوا سلف الأمة أن النهي عن الصلاة في المقابر من أجل النجاسة، دل على أن هذا التعليل عليل باطل لا يمكن أن نقول به ولا أن نصل إليه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته بالبيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل المزوم. ويقال غيره هذا اللعن والتقليب الشديد انما هو فيمن اتخذ قبور الانبياء مساجدا وجاء في بعض النصوص ما يعلو الانبياء وغيرهم فلو كانت هذه هي العله لكانت ملتبيه في قبور الانبياء لكون اجساده قليله لا يكون لها صديق يمنع من الصلاه عند قبورهم فاذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الانبياء بنص علم ان العله ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد رقدوا اقوالهم والحمد لله على ظهور الحجه وبيان المحجه والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله. طيب في مسائل قال المصنف رحمه الله تعالى عن المسائل الاولى ذكر الرسول فيما بدا مسجدا عندي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. لا يكفي أن تصح نية الفاعل حتى يصح عمله. إذا كانت نيته حسنة وعمله فاسد، عمله باطل، عمله محرم، عمله مخالف، ما نفعته حسن النية. نعم. الثالثة أن ينهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم لم يقل لا تتخذوا ويكتفي بل قال لا تتخذوا ثم أكد وقال إني أنهاكم عن هذا أنهاكم عن ذلك مع أنه لو قال لا تتخذوا هذا النهي واضح أنه يقتضي التحريم لا تتخذوا هذه لا ناهية لكن لم يكتفي بذلك لتوكيد الأمر فقال إني أنهاكم عن ذلك لا تتخذوا ثم أعاد وقال إني أنهاكم عن ذلك. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنهم أين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر؟ أنه عندما حضرته الوفاة ونزل به أخذ يذكر ما يفعله اليهود وأن الله لعنهم على ذلك. إشارة ليش؟ لا تفعلوا بقبري كما فعل أولئك بقبور أنبيائهم ولا أحد لما مات لكن لما حضرته الوفاة ونزل به أخذ يقول هذا إشارة لأنها إن مت بعد قليل أو بعد أيام فلا تفعلوا ذلك كما فعل اليهود والنصارى فلعنهم الله على هذا الفعل وأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك المشايخ اللي يشوفها بعد ما يموت يدفنونه في قبر يعرف أن هذا ليس من دعوته على طول سنيني وهو يدرس لم يكن من دعوته إيش تحقيق الأمر والتحذير منه وبيان الحق فيه بعد ما يدرس سنوات طويلة وإلا به يدفن في القبر ويسمى مسجد الشيخ الفلاني هذا دليل أنه إيش ما كان في دعوته ولا في حياته يجعل من أصول دعوته ومن أصول علمه وشروحاته وتدريسه تحقيق هذه المسائل العظيمة ألا وهي التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله وأسبابه ليس كذلك؟ نعم. السادسة لعنه بالإيان على ذلك. السابعة أن مراده تحذيره إيان عن قبره. الثامنة عدة بعدم إكراه قبره حتى لا يتخذ وثن لذلك تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره لكن لولا عائشة يخشى أو خشية أو يخشى خشية أو خشية يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فلذلك حذرهم أو خشية الصحابة أن يفعل من يأتي حتى ولو من بعدهم فلذلك ما أبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة ما معنى اتخاذ المسجد هو الصلاة عندها لأن كل مكان صلي فيه يسمى مسجد وإذاك لما كان الصلاة تجوز في جميع الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأينما فأيما عبد أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ما وجد ماء يتيمم، فالأرض طهور، ويصلي في أي بقعة خلاف لما كان يفعله أهل الكتاب، أما في الكنائس أو في الصوامع، وأما المسلمون فيصلون في أي مكان إلا ما نهى عنه الله ورسوله. نعم. العاشر أنه فضل بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع صاحبته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، أرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 270 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب رافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من منع عليها المساجد. الثانية عشرة ما قول به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل. الثالثة عشرة ما أكرم به من الكلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافها. نعم استمر. باب ما جاء أن الخلوة في قبور الصالحين يصيرها أو كانت تعبد من دون الله. أقرأ. روى مالك بن الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجدا. وابن جرير بسنده عن سفيان عن رسول عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يبث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويق للحاج. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. رواه أهل السنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهو مالك بن الموطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس عن زيد بن أسلم ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله هو مالك في الموطأ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عبد الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المنكرين للحديث حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة 79 ومئة وكان مولده سنة 93 وقيل 94. قال الواقدي: بلغ 90 سنة. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن رحمه الله. هذا هو الصحيح أن الله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله ليس بوثن يعبد إلى اليوم بحمد الله تبارك وتعالى. نعم. قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من الركوب والثوابت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك أنتم إذا لبستكم فتنة يمرض فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت السنة السنة انتهى. ولقول الفتنة لها عمر رضي الله عنه عن تذكع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القبر إذا اتخذ، إذا عبد القبر صار وثنا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. أي قبر يعبد صار وثنا. هذا قبر ليس بوثن، لا، بما أنه عبد فهو وثن. نعم. قال ابن الله: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بوضع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعروف بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون ملائكة فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أيها المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعبدها. وفي مغازي بن إسحاق لزيادات يونس بن بخير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تسكر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له الكعبة فلسقه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثلما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولكم كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنع عقلكم؟ قال: حفظنا له عن ذلك 10 قرى متفرقة، فلما كان بالليل تمناه وسوينا الأمور كلها لنعميه على الناس لا يبحثونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنه برزوا بسريره فيطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: من كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من غفاء، إن لحوم الأنبياء لا تدريها الأرض. قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره. طبعا هذا في مغازي بن إسحاق، وهي يعني السند غير موثوقة، تروى ولكن لا تعتمد. نعم. المهم وجدوا هذا الرجل وأخفوه، إن صح هذا القصة أخفوه حتى لا يتعلق الناس به. نعم. قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره، لأن ابتدأ به ولم يجزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظهر به المتأخرون لزالت عليه السيوف ولعبدوه من دون الله. قال شيخ الاسلام: وهو انكار منهم لذلك، فمن قصد بضعه يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضهم اشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها او ليدعو عندها او يقرا عندها او ليذكر الله عندها أو لينزل عندها، بحيث ينص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرح تخصيصها به ولا نوع ولا عينة، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا بقصد الدعاء بها. يعني بحكم الاتفاق، يعني هو أراد أن يدعو الله عز وجل فصادف أنه في المكان، اتفق أنه وهو يريد أن يدعو الله في المكان فدعا الله عز وجل، ما تقصد يذهب هذا المكان ليدعو الله عز وجل، يظن أن في هذا المكان يعني الاستجابة أحرى أو الدعاء أفضل أو الذكر أعظم أجرا، هذا إلا بدليل، إلا بدليل، واضح؟ كما هو الحال في الطواف والسعي والوقوف على الصفا والمروة، هذه أمور مشروعة، أن يتغصب الإنسان في موسم الحج أو العمرة فيدعو الله تبارك وتعالى على الصفا وعلى المروة وهو بالطواف. أما أن يتغصب بقع ما أنزل الله به سلطان ولم يخصها الشارع بمزية عن غيرها يتغصب ويذهب إليها ويسافر إليها ويدعو هناك أو يذكر الله هناك أو يقرأ القرآن هناك، فهذا البدع من المحدثات التي لا تجوز فعلها أو لا يجوز مسلم أن يفعلها. نعم. إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لوقت الدعاء بها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. وأما تحدي الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أنه أمره بغيره، فهذا هو المنهي عنه عندها ملخصا. فلو ذهب إنسان إلى المقبرة فهو لا يذهب ليدعو لنفسه معتقدا بأن دعاءه في المقبرة أفضل وأحرى بالإجابة، بل هو يذهب إلى المقبرة ليسلم على أهل القبور ويدعو لهم، لا يدعو الله لنفسه معتقدا أن هذا المكان له مزية، وإنما هم بحاجة لدعاء الحي فيدعو الله عز وجل لهم. نعم. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فبه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وجه كون الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، وقد تقدم معنا أن الكبائر حدها أن يأتي فيها وعيد أو عقوبة في الدنيا، إذا قال لعن أو غضب أو إلا حرم الله على الجنة أو إلا أوجب الله عليه النار أو إلا أدخله النار أو لا يكلمه الله أو لا يزكيه لا ينظر إليه ونحو ذلك، فهذا دليل أن الذنب الفلاني إيش كبيرة من الكبائر، أو فيه حد أن من فعل كذا جلد أو رجم أو قتل، فهذا دليل أن هذا الفعل إيش من الكبائر. فكون اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد فيه دلالة أو فيه دليل على أن اتخاذ قبور مساجد من الكبائر. نعم. وفي قرى الطبري عن أصحاب ذلك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري رجلا يعبد، الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. إذن ماذا يقول الذي يذهب إلى المدينة؟ يقول إيش؟ زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبنا المدينة لنزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لزيارة القبر وإنما لزيارة المسجد. نعم. قال شيخ الإسلام وما لكم قد أدرك التابعين وهو أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لماذا مالك أعلم الناس بهذه المسألة؟ لأنه أدرك التابعين وهو مدني أهل المدينة التي نبع منها فيها العلم وظهر فيها العلم أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا أمر متفق عليه عندهم، حتى أنهم كرهوا أصحاب مالك أن يقول قال ها زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ماذا يقول زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عنده إحرام زيارة رب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به زيارة أمعية، وهي قصد الميت بسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ زيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك ان يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى الفاسد بخلاف الصلاه عليه والسلام، فان ذلك مما امر الله به. اما لفظ الزياره في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى الا ان ترى الى قوله فزوروا القبور فانها تذكركم الاخره مع زيارته لقبر عمر، فإن هذا يتناول أمور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله واستغاثته به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معقولا في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثير ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا فإن مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكن ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. إذا زيارة القبور من أجل الاتعاظ وأن تذكر إنسان الموت والآخرة، وهذا يحصل حتى في قبور، حتى في زيارة قبور الكفار، حتى الكفار موتى والإنسان رأى القبور تذكر نهايته وأن الدنيا فانية فيخرج من المظالم ويجتهد لطاعة الله. هذا هو المقصود من زيارة القبور، وكذلك للدعاء لهم، السلام عليهم والدعاء لهم، لا أن ندعو الله عند القبور واحد عنده حاجة ولا صلاة استخارة ولا حاجة يذهب عند القبر ليدعو الله، لا. نعم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحق إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وابن جرير في سنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلوت لهم سويقة ماء تعتف على قدره. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يلوت السويق لحاله. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو ابن جرير هو الامام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن جرير لا اعلم على وجه الارض اعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد احدا، وله اصحاب يتناقضون على منهجه ياخذون باقواله. ولد سنه 24 ومات ليومين بقي من شوال سنه 10. قوله هذا امام المفسرين، والحمد لله انه على عقيده السلف، بل هو عمده المفسرين في تفسير القران على عقيده السلف، وأكثر التفاسير فيها باطل كثير خاصة في العقيدة، ولكن من التفاسير السلفية المعتمدة تفسير ابن جرير، وهو من أئمة المفسرين وصاحب مذهب، هو كان إمام مجتهد لا يقلد أحدا، كتب في التفسير كتابا عظيما، وهذا كتاب مختصر كان عنده أكبر من ذلك أضعاف مضاعفة، ولكن لما استشار الطلاب وتلاميذه قالوا تفنى الأعمار كيف نكتب هذا، يعني قال لهم بصحائف كثيرة بالآلاف تكتبونه، قالوا تفنى الأعمار، فقال ذهبت الهمم، فاختصره إليهم بهذا التفسير المطبوع. وكتب التاريخ وقال ما تكتبون التاريخ عني، قالوا بكم، فذكر لهم آلاف من الصفحات الأوراق، فقال إذن تفنى الأعمار، فقال ذهبت الهمم، فاختصروا في التاريخ الكبير الطبري المشهور. المهم هو من أئمة السلف، وتفسيره خلى من إيش الانحرافات والأخطاء في إيش في العقيدة، وبقية التفاسير إلا ما قل وندر إلا تجد فيها باطل وفي تأويلات وتحريفات، فهو تفسير ابن جرير اختصره وعلى سمته تفسير ابن كثير، وبين المؤلفين مئات السنين، فابن جرير توفاه الله في بداية القرن الرابع يعني 10 و300 في بداية القرن الرابع، بينما ابن كثير في القرن الثامن، في القرن الثامن أو يمكن التاسع بعد في بداية التاسع. المهم أن ابن كثير أيضا تفسيره من التفاسير السلفية التي خلت من الأخطاء العقائدية، كذلك من تفاسير السلف أيضا تفسير البغوي، أيضا البغوي تفسير سلفي ما فيه التحريفات والتأويلات الباطل التي عند كثير من المفسرين، كذلك من التفاسير تفسير ابن سعدي، تفسير الشيخ ابن محمد السعدي، هذا أيضا الحمد لله ما فيه أخطاء عقائدية في التأويل والتحريف لأسماء الله وصفاته. هذه بعض يعني التفاسير المشهورة التي ذكرت، وبعضها أجزاء يعني ليس تفسيرا كامل القرآن، فيه يعني تفاسير سلفية. أما تفاسير أخرى كتفسير مثلا الزمخشري هذا على عقيدة الاعتزال، هذا يعني تفسير سيء جدا في العقيدة. كذلك تفسير الرازي أشعري محترق كبير، هذا أيضا مطبوع وموجود، هذا ممن شهر أشهر يعني من أشهر الأشاعر الذين نشروا مذهب الأشعرية. كذلك تفسير القرطبي تفسير كبير وعظيم يستفاد منه في اللغة وفي الأحكام، حتى أنه يقال أنه أخذ كتاب أحكام القرآن لابن العربي فوضعه في كتابه، فهو كتاب موسع لكن عنده تأويلات وأخطاء فيه في باب الأسماء والصفات. نعم. قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله المفيد ثقة الحاكم وتقريب الإمام العادل كان مجتهدا وله أتباع يتفرقون على مذهبه بعد سنة 61 ومئة وله 64 سنة. قوله عن مسروق هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة الدكت الفقيه بعد سنة 32 ومئة. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاه الأكيل ثقة الإمام في التسير أخذه عن ابن عباس وغيره بعد سنة 400. قال ابو يحيى القطان وقال ابن حبان بعد سنة 200 أو 300 ومئة وهو ساجد وله سنة وله ولد سنة وولد سنة 21 بخلاف العمر. مجاهد عرض القرآن على ابن عباس مرتين يوقفه عند كل آية حتى قيل إذا جاءك التفسير من مجاهد فهو حسبك. إمام كبير عيش فيه في التفسير. نعم. قوله كان يلوت لهم السويل فلا تبعته على قدره في رواية فيرحم ويعوم من الناس لما مات عبدوه وقالوا هو لا رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة يرد لهم السويق أن يصنع لهم طعام بهذا الاسم، فكان يطعمه الحجاج، فكان رجل يعني صاحب معروف كبير، فلما مات عكفوا عند قبر وعبدوه، ثم اشتقوا اسم لهذا القبر الذي عبد من دون الله من اسم ايش؟ من فعل ذاك الرجل الذي كان يرد السويق فسموه اللات. هذا قول. قول آخر أن اللات اشتقاق من اسم ايش؟ الله، فقال الله أو الإله استنبطوا منه الاسم اشتقوا لهذا الصنم ولهذا الوثن اسم من اسماء الله عز وجل. نعم. ومناسبته للترجمة أنهم قالوا فيه لصلاة الناس حتى عبدوه وصار قبره بدلا من أوثان المشركين. قوله وكذا قال أخو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الرافعي بفتح الراء والهاء بعد سنة 83. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن ابراهيم قال حدثنا ابو الاشهر قال حدثنا ابو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلوت سويق الحاج. قال ابو خزيمه وكان العزى وكانت شجره عليها غلاف واسدار في رحله بين مكه والطائف كانت قريش يراقبونها كما قال ابو سفيان يوم احد لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا يعتز بمن؟ بالعزة. قل لنا العزة ولا عزة لكم. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتقلين عليها المساجد والسور رواه أهل السنن. قال الشافعي رحمه الله تعالى قلت وبالباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا بإسناده أبو صالح مولى أبي مالك وقد ضحكه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان فمرض أحد من أصحابنا ترك أبا صالح مولاه بهذا، وما سمعت أحد من الناس يقول لي شيئا، ولم يكن شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وقال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السنه بصحاحه انتهى من الذهب تبريز عن الحافظ المنزل. قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذ احدهما عن الاخر، وليس في الاسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجه بلا غير. وهذا للأدب الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعدلت طرقه ولم يكن بالمتهم ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعدلت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ يعني حديث عن أبي هريرة وحديث عن ابن عباس، فهم حديثان، وهذا يعني مما يدل على أن هذا الحديث أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف الزيادة اللي هي إيش، والمتقدين عليها المساجد والسرد، أما مطلع الحديث فصحيح اللي هو لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. لكن طبعا الشاهد أراد المؤلف الشاهد اللي هو فيه ضعف اللي هو والمتقدين عليها المساجد والسرج. لكن بالمناسبة الأيام ازداد الكلام حول زيارة النساء المقابر، فالشيخ ابن تيمية رحمة الله على يذهب إلى تحريم زيارة النساء للقبور مطلقا. البعض أجاز ذلك وعلل إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات، قال وزوارات صيغة مبالغة يدل على تحريم الكثرة التي تزور كثيرا، ولكن الحديث الأول زائرات لم يقل زوارات، فإن كان اللفظ الأول محفوظا دل على النهي المطلق. ثم زائرات وزوارات، البعض من العلم يقول لا فرق بين زائرات وزوارات، لأن هذا الأمر حينئذ لن يكون منضبطا، متى يقول عن هذه زائرة أو زوارة، ما هي الكثرة، كم مرة حتى نقول هذا إيش انطبق عليه الحديث فهي ملعونة، أو أنها لم ينطبق على الحديث فهي إيش زائرة وليست بزوارة. لذلك الأسلم أن المرأة لا تزور المقابر مطلقا، لا مرة ولا مرات، لا زائرة ولا زوارات، هذه الفتوى التي عليها علماءنا. ولكن كما قلت أن في قول آخر، لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يحرم على المرأة حتى أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد النبوي، قال ما تذهب، لعموم هذه الأحاديث. اليوم طبعا جعلوا لها هنا في الكويت جعلوا لها يوم الجمعة افتكر، خصوا لهن كاتبين كأن لمحتان المحا أن زيارة مساء المقابر يوم الجمعة من الساعة كذا لساعة كذا، فهذا كله إيش لا يجوز. طيب خلينا شوي بس أخلص يا عبد الله تفضل. فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، والذين رخصوا في سيارتهم اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت امرأة فيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما سقطت. وهذا يدل على لو شهدتك يعني لحضرت جنازتك ما احتجت إلى زيارتك. نعم، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك استحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قلت: فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الحضرمية. عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال: ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها أنجل النبي عائشة، فتبع ذلك لأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه يعتمدن على الزيارة، يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما سمعته، والنعم صريح بتحريم والخطاب بالإذن بقوله فزوروها لم يتناول النساء فلم يدخلن في حكم الناس، والعام إذا عرف أنه بعد القاص لم يكن ناسقا له عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي، وأحمد في أشهر روايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم نعلم أن هذا العام بعد هذا القاص؟ إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال بالزيارة يدل على ذلك أنه طردهم للمتقنين عليهم المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج الحديث عنه مهتم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. من أجل هذا صار شيخ الإسلام شيخ الإسلام. انظر تحقيقي في هذه المسألة. يقول عائشة رضي الله عنها اعتمدت على إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة بعدما نهى نهيا عاما الرجال والنساء، وصرح بذلك فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها يعني يشمل النساء أيضا هذا الإذن، وفي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن زيارة القبور ثم نسخ هذا النهي، لكن لا يشمل نهيه عليه الصلاة والسلام للنساء ولعنهن عايش ولعنه صلى الله عليه وسلم لإيش؟ للزوارات أو للزائرات، وحينئذ لا يمكن أن يكون هذا مخصص لهذا العام، لا يمكن أن يكون مخصص لهذا العام. العام ما هو؟ في عام أو العام الأول اللي هو لا تزوروها، العام الثاني زوروها، لكن هذا حكم آخر خاص بإيش؟ بالنساء. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرين القبور ثم قال ألا فزوروها كان يمكن يكون هذا ناسخ لهذا، لكن هذا حكم مستقل غير الحكم الأول. لا تزور القبور هذا حكم، لعن الله زائرات زوارات القبور هذا حكم آخر. فالنسخ لما؟ للنهي عن الزيارة ثم رخص، لكن ما قال لعن الله زائرات القبور ثم رخص، هذا حكم وهذا حكم، فلا يمكن يكون هذا ناسخ لهذا. طيب تفضل. والصحيح على النساء أن يدخلن في زيارة القبور لعدة أوجه. نعم، أي الصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن، أي إذن؟ قول صلى الله عليه وسلم إيش؟ فزوروها هذا فزوروها لا يصح أن يكون ناسخا لي لعن الله زائرات القبور. ثم وما يدريكم الذي يقول أنه ناسخ، وما يدريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله زائرات القبور قاله بعد ما قال فزوروها، ما في دليل أنه قال لعن الله زائرات القبور قبل ولا بعد، ما في دليل حتى تقول ناسخ، فلو كان بعده طبعا ما في مجال أن يكون إيش المتقدم ناسخ المتأخر، ما الذي ينسخ الآخر؟ المتأخر ينسخ المتقدم، أما يقول فزوروها ثم يقول بعد ذلك لعن الله زائرات القبور فيكون هذا ناسخ لهذا، ما يصلح، لا يمكن، ما تصير. أنا ما قال بدل. نعم. حلوة أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة للتأخير، لم يقل فزرنها، لم يخاطب النساء، قال فزوروها. نعم. وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التقرير، لكن هذا فيه قولان: إلى أنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج الكلام من ذلك الإزاد إلى دليل منفصل. وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، ولعله لا يعلم الأدلة الخاصة ولا يلتفها عند جمهور العلماء. ما الذي يعارض الأدلة العامة؟ ها؟ يقول لك والعام لا يعارض الأدلة الخاصة. هذا لعن الله زائرات القبور، هذا دليل خاص لا يعارض بدليل عام. نعم الدليل الخاص هو الذي يخصص الدليل العام، لأن الدليل العام هو الذي ينسخ أو يرفع الدليل أو يعارض، عفوا يعارض الدليل الخاص. طيب، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولكان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم علل الجن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتجمع العين، هكذا في مسجد أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والرياح بما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء قيمة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحدد المقدار الذي لا يدري إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. وفي أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمضلتها، فيحرم هذا المال سدا للذريعة، كما حرم الضرر إلى الزينة الباقية، وكما حرم القلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس بذلك من المصلحة ما يعالج هذه المسألة، فإنه ليس بذلك إلا دعاءها للميت، وذلك ممكن في بيتنا. تستطيع أن تدعو للميت وهي في بيتها، لا داعي أن تذهب إلى المقبرة. طيب الرجال يستطيع أن يدعو الموتى في بيوتهم، فلماذا يذهبون المقابر؟ للاتعاظ، حتى يتعظوا ويتذكروا. وأما المرأة إن قيل الاتعاظ فإنها ضعيفة يصيبها جزع، على ما في ذلك كما يقول بعض العلماء من الاختلاط والتبرد والسفور، لأن النساء لو فتح لهن أي مجال ذهبنا إلى ذلك وأفسدوا، حولوا مكان الموعظة إلى مكان لاستعراض الأزياء صح؟ مثل ما قالوا عملوا مسيرة حزن، جاءت المسجات يقول لك كلها مغازل وضحك وقشوة، هذا ما في شيء في الإسلام اسمه مسيرة. توفي رحمة الله عليه، ندعو له بالمغفرة، الله يرحمه ويجزي عنا خير. أما مسيرة واختلاط وتبرج وسفور هذا كله إيش بعد؟ كما قال يذكر لي أحد الأخوة يقول أنهم كانوا في أوروبا لما احتلت العراق الكويت، يقول فطلعنا إيش مسيرة يعني إيش سمون هذه مسيرة يعني احتجاجا على إيش احتلال العراق الكويت، هذا هو السولف لي يعني، يقول كنا الشباب ضف. يقول مسيرة الكويت محتلة وقلت طاحين الشباب مغازل نظارات شمسية وكل واحد ضبط الثاني. يا سلام، هذه أمور ما أنزل الله بهم سلطان، لكن ذاك المظاهرات كلها باطلة، كلها يعني للسلب والنهب والمعاكسات والفساد، ويدخل بينهم من يفسد ومن يفعل أفاعيل. والعجب العجاب أن إذا خرج بعض الكفار في هذه المظاهرات خرجوا بترتيب ولائحات مضبوطين، إذا خرج المسلمون تجد عندهم بلاوي. لماذا؟ يقول بعض العلماء لأن هذه الأمور التي لو صلحت للمسلمين لما رجعوا إلى دين الله قط، يستخدمون أساليب الكفار فيفشلون دائما، لو نجحوا فيها لما عادوا إلى الإسلام، لكن كلما جربوا أساليب غير الإسلام تعثروا فيها لعلهم يرجعون. قد تصلح الكفار لكن ما تصلح المسلمين، حتى الديمقراطية وغيرها عند الكفار أضبط منها عند المسلمين. لماذا؟ لأن هذه الأمور لو صلحت عند المسلمين ما عادوا كتاب الله ولا آية سنة رسوله، لكن سبحان الله يعني يتقمصون شخصية الكفار، فلا هم ضبطوا دينهم ولا هم ضبطوا ديمقراطيتهم. هذا هو الواقع، ولكن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. نعم. ومن العلماء من يقول التشريع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا في الراحم غير الإراحة، فإن كنا تأتنا الحج وتؤين ميت. وقوله فاطمة، هذا ضعيف حديث. نعم. وقوله فاطمة، أما إنك لو بلغت معهم الهدى لم تدخل الجنة، يظهر ما يصح. نعم. يؤيد ما ثبت في الصحيحين لأنه لا نساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، هو أدل على العموم من صيغة التكفير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء في اتباع الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لأهل النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنازة، فإذا لم يكن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال، خص بقوله لعن الله زوارات القبور من الحديث، فيكون من العام المخصوص. وعما استدل به القائلون بالنسب أدوية أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يكتب به نفسه. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث إلى نساء، وأن تعليم معايشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نفس ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا الدم الأكيد والوعيد الشديد. نعم، لأن استدلوا بأن عائشة قالت يا رسول الله إن أنا زرت القبور أو المقابر فماذا أقول، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، هذا احتمال أنه قبل النهي. نعم. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد، والمشاكل التي صارت أعظم ضريعة هي الشرك والإلحاد، غالب ما يعلمها الملوك والسلاطين إلا على قريب لهم أو على ما يحسنون ظن فيه من باطل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفون زيارة الأموات من دون توسل به ولا هدف به، فليدعون له ويستغفرون حتى ينقلب من يعرفه أو أكثره، فيأتي من بعدهم أن يرى قبرا قد شهد عليه البلاد وسرجت عليه الشموع وبورش بالجراح الفاسق، فيعتقد أن ذلك نفع أو دفع ضر، وتأتيه السنة يكتبون على الميت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان القوة وبفلان الدم حتى يغرسوا في جبلته كل بعض، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية للعن من سرق القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مسألة عظيمة. انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. ومنه تعلم. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. نعم. قوله والمتقلين عليه المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. قوله والسمج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السمج عليها لم يلعن من فعلها، لأن فيه توريعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد وإيقاد السمج عليها من الكبائر. قوله والله أهل السنة يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروا بمسائل. نعم. أختم يلا في مسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان. الأوثان كل ما عبد، من أين يؤخذ؟ قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني لو عبد قبري وثنا لكان وثنا، فكل ما يعبد يقال عنه وثنا. نعم. طبعا كل ما يعبد من دون الله. نعم. الثانية يصير عبادة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يزدع إلا بما يقر وضوءه. الرابعة استعاذ بقول اللهم لا تجعل قبري. نعم. الرابعة قوله بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الحرج من الله. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأركان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه جوارات القبور. العاشرة لعنه من أصادقها. بارك الله فيك. خير عند السؤال؟ تفضل. يقول لك دجل القبر منزده من منزده قبري. زيرو يقول له زاد. رجع جوا مكة تنزلهم على أقل نظر صلى الله مكة في المدينة؟ مكة. مكة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا مو قبر. هذا مقام إبراهيم. إيه. هذا مو قبر. هذا حجر كان يقف على إبراهيم عليه السلام ويبني الكعبة. أمر الله قال واتخذ المقام إبراهيم مصلى. والحجر الأسود أيضا يستلم. هذا الفعل تعبد لله. مو عبادة للكعبة. الكعبة الطوفية ما تعبد الكعبة. تعبد الله. عرفت؟ أين؟ تفضل. ما شاء الله. طيب الخامس قري أكيد. السؤال هو أنت ذكرت أنا كان موجود في الفور. إيه ما شاء الله. بس ذكرت خاصية ذكرت. إيه. الفاصلة العقيدة الصحيحة والفاصلة الموارد فيها يكون شواذ عقيدة. نعم. في أضواء البيان الشرعي لتفسير الجزائر. أضواء البيان ليس تفسير للقرآن. وإنما هو إيضاح القرآن بالقرآن، يعني أتى بالآيات التي فيها يفسر بعضها بعض. كتاب طيب عظيم، إمام سلفي كبير، نعم. لكن ما تأتي ما تجد يعني يفسر القرآن أو الآخر، وإنما فسر مواضع من القرآن، وهو إمام كبير سلفي معروف مشهور، نعم. جزاء جيد وفيه فوائد كثيرة أيضا. في بعض أخطاء يكون قليلة يعني، بس في بعض الناس بالغ أن أخطاء كبيرة لا ليس كباقي. طيب شوانك ما تفضل في الكتابة والقول في الشيخ الكريم؟ هل هناك فرق كبير؟ في فروقات طبعا، في فروقات، لكن هذا أسبق، هذا الكتاب أسبق. أي وبعد الشيخ ثمين شرح استفاد من هذا الكتاب، يعني في فوائد موجودة في الكتاب الشيخ يذكرها. والشيخ يعني بعد ما يحضر من هذا الكتاب ومن غيره ومن معلوماته رحمة الله عليه ويشرح الدرس سدت أشرطة ثم فرغت، يعني ما حرر كتاب اسمه ثم سموا الكتاب قول المفيد في شرح كتاب التوحيد. لا كل واحد له جوانب، لكن في فوائد كثيرة من هذا الكتاب ذكرها الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد. سؤال بسيطين. الدعاء عند الله ولا نعم. طبعا الآن نشوف ناس وايد يتفرطون ويمسحون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما في صحيح قال يحاولون يمنعهم. لا بس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصل لأحد، يعني بني على ثلاث جدران بشكل مثلث ما يوصل أحد إليه. يا تهوف المسلمين ده واحدة واحدة جنسية عربية جاية تمسح وظهرت فيها الشوكة. إيه بعضهم قال والله كان هذا قبر عندنا سخليناكم وممنعونهم حسبها من نحاسة السعوديين يعني والله يقول له عندنا كان خليناكم. هل الميت يستأنس بزيارة؟ ما في ما يدل على ذلك، الأموات ما يسمعون، النصوص الشرعية ما يسمعون. عرفت؟ لا أنت الحين يعني أنت الآن لما تذهب إلى المقبرة تدعو لهؤلاء الأموات بالخصوص. لو واحد قال دعيت لنا بالحج شو تقول له؟ وانت مو داعي له تقول ايه دعيتك تقصد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وما يبي هذه يبي اللهم اغفر لفلان. عرفت؟ لما تذهب للمقبره تدعو لهؤلاء بخصوصهم ما كنت لتدعوها لهذا بخصوص إلا إذا زرت المقبرة سلمت عليهم ودعيت لهم بخصوصهم. عرفت؟ أنت في بيتك تدعو لشخص معين قريبك والدك وعشان، لكن لما تدعو المقبرة تدعو لهذا بخصوصه. أي نعم نعم غيره صغير الكبر والله صغير عنونه ايوه زين شد انا بقدر بس ناس ما ضمن الناس ما يعرفونه اللي دخلت دخلت مقبرة اليوم امس كله من الموت طيب دخلت المقبرة ايش تقول فيها مرت بين القبور لا بس ما تدخل باب المقبرة تقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. غيره تفضل. من نعم ممكن نعم هذا قبل أن تدون السنة في أشياء كثيرة كانت تموت عن بعض الصحابة الآن يعني لما دونت السنة مو الآن منذ مئات السنين والآن حتى الآن بعد التدوين صار أكبر الانترنت طلع لك الحديث كلها فكان ما في واحد يحفظ السنة كلها فتقف عليهم بعض الأمور. نعم في الحرم صنع الأموات لا بأس لا بأس إذا مثلا تصلي على ميت في مسجد وهي مصلي في المسجد لا بأس أن تصلي عليه. نعم المنهي عن اتباع الجناز وعن دخول المقابر. نعم علي هذا إما قبل النهي عن زيارة القبور وإما هذا قبر وليس بمقبرة. عرفت؟ يعني الآن لو تذهب إلى بعض الدول ما في مثل الكويت هكذا مقبرة ولها سور ولها بوابة ولها موظفين ولها ولها ولا آخر. تذهب إلى السوق شوفوا إيش المقابر في السوق. هذا ممكن إذا واحد مر يدعو حتى لو امرأة مثل مرة سلمت أو دعت، لكن الذي يقصد انتظر الذي يقصد إيش يزور المقبرة يذهب لأجل المقابر. أما إذا مر الإنسان هذا يختلف الوضع بين واحد زار واحد مر بالسوق المقابر. نعم غلط هذا خطأ. المرأة ما تزور لا في العيد ولا في غير العيد، والرجال أيضا ما يزورون في العيد. يعني تخصيص يوم العيد لزيارة القبور هذا باطل ليس من السنة أبدا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه العيد يروح يعايد على الأموات. هذا باطل. واحد يقول لي مرة هكذا يقول جاي على بالي يعني. يقول للسيارات إلى آخر الشارع إلى وراء شارع صليب خالد العالم كلها جاي تعيد، وبعضهم يقول عيدنا على الوالد وجينا عيد فيكم. هذا باطل ما أنزل الله بالسلطان. صورة لا لا ما فيش فاتحة. لا أنت وأنت هنا تدعو الأموات دعاء ما في قراءة قرآن. الواحد ما عارف يقرأ حق نفسه عشان يقرأ حق الأموات. طيب غيره تفضل. ما اسمك؟ محمد. محمد سألت من شجاع؟ ما سألت سؤال؟ طيب جايك يلا محمد. هذا من تشبه بالنصارى. النصارى الحزن ورد والفرح ورد والمريض ورد كل ورد بورد فوق القبر ورد وداخل جهنم نصارى كفار. طيب بن شجاع هو يذكر إنسان الله على كل أحيانه كما كان يصدق يذكر الله على كل أحيانه، لكن إذا خص الذكر كما يفعل بعض الشيء يحمل الجنازة يقول لا إله الثاني يقول إلا الله لا إله إلا الله. هذا الشكل الصوفية هذا ما أنزل الله به سلطان. لكن واحد قاعد يستغفر ولا يدعو ولا يذكر الله لا لأنه عند المقبرة لا عنده القبر وإنه يريد أن يشغل وقته بذكر الله ما في معنى. نعم هذا جاز بعض المشايخ يقول إذا ما كان في وقوف كوقوف النصارى لا بأس. غير نعم أهل القبور نعم جمع السراج ايه طيب لا يجوز، نهى عن تجسيس القبر والبناء. نعم، إذا استطيع يزيله فهذا الواجب غيره. أهل طول، الطول يعني أهل الأموال، اللي عنده أموال وقال عن الطول، والله وصف نفسه بذلك، قال ذو الطول يعني عنده السعة، يعني هذول الملوك يعظمون القبور على أساس أن الملك الفلاني أو الحاكم الفلاني بيسوون قبر كبير. أهل الطول يعني أهل الأموال. نعم، يحدثني أحد الأخوة من الإمارات أن الشيخ زايد رحمة الله عليه لما توفاه الله أرادوا يدفنوا في مقبرة العين، مقبرة عادية، فجاءوا الصوفية قالوا لا، ما لا، يدفن في فناء مسجد الشيخ زايد، في مسجد كبير باني. قال لا، صار في نزاعات كذا، المهم قرروا أن يدفن ودفنوا دفن عادي جدا. شوي شوي الصوفية نفسهم طويل كالشياطين، بل هم شياطين، بل هم من الشياطين، فشوي شوي بلطوا، شوي شوي حطوا له إيش، رفعوه، بعدين رفع شوي، بعدين رفعوا، بعدين حطوا له مظلة، بعدين قبة، بعدين أتوا بقراء موظفين فلوس يقرون القرآن عند الشيخ زايد 24 ساعة، واحد يسكت واحد يقرأ، دوامات، شفتات، واحد وفتان، واحد وسوى الآن شبه مزار وما يندر إيش راح يصير المستقبل. هؤلاء أهل البدع شر الناس، خاصة الروافض وغلاة الصوفية. ويروى أن أحد المحدثين الزهري أو غيره أنه كان يتدارس الحديث في الليل ولو صديق من الجن حدثنا حدثنا يقضي مع الليل، فذات يوم قال فيكم أهل أهواء؟ يقول الجن، قال نعم، قال من أخبثهم؟ قال الرافضة. حتى جن الرافضة رايحين فيها، شوف أقول لك جني ورافضي ما ينبلع. يلا غيره. الأموات ما يسمعون، الله يقول في القرآن إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، يقول وما أنت بمسمع من في القبور، وما جاء في السماع فهو بأمور خاصة، فيسمع قرع النعال وقتل بدر وقليب خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال بالصراحة، قال يا رسول الله، بالصريح قال يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد أرموا، يعني صاروا رميما، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هذا سماع خاص سمعهم الله تقريعا لهم وتعذيبا لهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القليل، هل وجدتم ما وعدكم ربكم به حقا؟ فإني وجدت ما وعد به ربي حقا. فعمر قائم ذهنه كما هو معلوم عنده أن كيف تكلمهم تخاطبهم أموات، لكن هذا السماع خاص أسمعهم الله عز وجل، وإلا بقية الموتى ما يسمعون. والاعتقاد الناس أن الموتى يسمعون هذا اللي يخليهم يكلمونه وسامحني يا فلان وخلاص، اللي يروح عاق والديه طول عمره، وإذا مات الأبو راح له القبر سامحني سامحني، شو يسامحك؟ وين كان المدة؟ نسأل الله العافية. طيب تفضل. ها ايش قاعد نقول احنا اليوم؟ الميت ما يعرف، ما يعرف لا اللي غسله ولا اللي كفنه ولا شيله، ما يعرف. اقول لك ميت ما يعرف، ميت على اسمه، لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ولا يحس ولا يشعر، ميت. غيره. قراءة القرآن هذه المسائل الخلافية، بعض العلم يقول أنها قرب يتبرع بها الإنسان كما يتبرع بماله، مثل ما يتبرع بالمال يقرأ يتبرع بحسنات لفلان، وهذا كلام وجيه لولا أنه يشو عكر عليه أن الصحابة ما فعلوا ولا النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ومن الصحابة من مات بعضهم مات قبل بعض، حتى بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه، رسول الله عليه ينزل القرآن وخير من يقرأ القرآن وأحسن من يجود القرآن، لماذا ما جعل ختمة لحمزة وختمة لخديجة وختمة؟ ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم، بل قال إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان قطع من إلا مثال، قال ولد الصالح يدعو له، لم يقل يقرأ له القرآن ولا عليه القرآن، قال يدعو له. نعم هذا الأصل، صدقة جارية يعمل الإنسان نفسه ثم لما جرى عليه أجر. نعم غيره. يا شيخ الله الله الله الله العزم معناه هو مشاركة المصاب تهوين الأمر عليه حتى يوم يوم يومين ما دام هو متأثر بذلك حتى تعزي. نعم هذا يقول غفر الله لك. هل العمل الحسن مع النية الحسنة هذا شرط في العبادات فقط أم تعمل عبادة والعادات والمعاملات سابقكم الله؟ العادات والمعاملات المعاملات يعني هل هي وفق الشرع أو مخالفة للشرع؟ معاملات كالبيع والشراء والطلاق والزواج والجوار والحرب والسلم هذا اسمه معاملات. إن وافقت الشرع وافقت الشرع يؤجر الإنسان عليه لا عمل بيع وفق الشرع. أما العادات إن كانت هذه العادة من المعروف من صلة الرحم مما يزيد من المحبة مع النية الحسنة يؤجر على الإنسان. إذا كانت عادة سيئة حتى لو مع نية حسنة يؤثم عليها. نعم تفضل. هذه منها سهرة غير سهرتنا مع الطلعة. طلع عندنا اليوم 140 ساعة هنا 100 صار 240 العداد مرسيدس 240. طيب يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا سلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم رد روحه إليه فيرد له السلام. فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيى في قبر يحيى في قبره ويموت. حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لا يسع المسلم عند الأمور الغيبية إلا أن يريدها كما وردت دون التعمق فيها والتكلف لمعاني لم يدل عليها النص. خلاص نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا رد عليه روحي نقول رد عليه روحي. هو حي في قبر حياة برزخية غير الحياة الدنيوية. لو كانت كالحياة الدنيوية ما يصير يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. يصير هذا أكبر اعتداء يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. لكن تلك حياة خاصة لا نتعمق ونقول كيف وكيف وإنما نقول كما ورد في النص ونكتفي بذلك. هذا يقول ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة الأمور الغيبية التي يعتقد الإنسان بقلبه الإيمان بالله ملائكة الكتب ورسل اليوم الآخر. المنهج هي الطريقة التي يسير فيها الإنسان في تعلم الدين وتلقي الدين وتطبيق الدين. عرفتم؟ فمنهج مثلا المنهج اعتماد على الكتاب والسنة في العقائد والأحكام. المنهج في مثلا اعتبار فعل الصحابة في تطبيقهم للنصوص. المنهج مثلا في رد الأمور إلى أهل العلم. الأمور الكبار ترد إلى العلم فسأله الذكر إن كنتم لا تعلمون. المنهج مثلا اعتبار الأعمال اللي وقعت عند السلف من الأعمال فتعتمد والأعمال اللي وقعت من خلف وخارج السلف لا تعتمد. هذه اسمها مناهج يعني الطريقة التي تفهم فيها الدين وتطبق فيها الدين يسمى منهج. وأما العقيدة فهي الأخبار الغيبية الإيمان بالله ملائكة الكتب ورسله ما يتعلق بعذاب القبر ونعم القبر وعلامة الساعة الكبرى والصغرى وهذا كله اسمها عقائد أخبار يخبر عنها يعتمد في الكتاب والسنة فما جاء من خبر تصدقه. هل كلمة التقوى هي نفس كلمة العبادة؟ لا التقوى غير كلمة العبادة. التقوى هذه كلمة تفسر بعدة معاني والمعاني هذه كلها يدخل بعضها على بعض. التقوى هي نفس الإسلام. الإسلام هو نفس الإيمان. الإيمان نفس الخير. الخير هو البر. البر هو الاستقامة. الاستقامة هو الهدى. لو قيل لك ما هو العمل الصالح لقلت هو الاستقامة على طاعة الله ورسوله. لو قيل لك طيب ما هو البر لقلت هو الكتاب والسنة والعمل بهما. لو قيل لك ما هو الإسلام إذن هذه الكلمات كلها تقريبا 9 كلمات معناها واحد يعبر عنها تارة بالإسلام وتارة بالإيمان وتارة بالخير تارة بالبر تارة بالتقوى تارة بالاستقامة تارة بالهدى تارة بالعمل الصالح. ها وإيش بعد؟ ها الإحسان ممكن، واضح؟ نريد مثال على اسم الله البارئ على الجملة هذه، هو الذي يخلق الشيء على غير المثال السابق. طيب الشمس التي خلقها الله عز وجل، هل كان في شمس قبلها مثلها؟ أول ما خلق الله الشمس برأة، أي شيء يخلقه الله أول مرة يقال أنه إيش؟ من آثار اسمه البارئ. ظهر الله كشيخ في دولة باكستان الفتوى عندهم بجواز نكاح الشغار إذا سمى المهر على مذهب المذهب أبي حنيفة، فعلى الشهر يفسر النكاح ويبطله. كيف نقول هناك من الزيجات ما الله به عليم على هذا النحو؟ وطبعا كثرة المخالفات الشرعية الموجودة ما تغير من الحكم، الحكم واحد. الشغار أن يزود أحدهما الآخر، ابنته أو موليته أخته يعني ولا بنته ولا أمه، مقابل مهرها أنك تزوجني بنتك، هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قال والله زوجونا ونزوجكم وكل واحد عطوها مهر ما في مانع، أنا جاء خطب منكم عاد وحنا بعد ندور حق ولدنا وما نلقى أحسن من بنتكم فيتزوجون، هذا لا بأس. لكن لكل زوجة إيش يسمى لها؟ مهر، ونابد برضاها وموافقتها على ذلك، هذا لا بأس فيه، يتبادلون في الزواج مع موافقة البنت وأعطاها مهر كذا. سوى ذاك يوم في الدواني سوى شيء جميل، هذا ما قد خدت هذا ما قد خدت، لكن كله في مهر ساكن ساكن صح. أما هذا مقابل إيش مهرها؟ مهرها أني أزوجك بنتي، زوجني بنتك على صداق تزويجي بنتي لك، هذا ما يجوز. فعلوا في باكستان ولا كذا ما يجوز، شو يسوي؟ هل من نكاح الشغار من تزوج بنت الرجل وتزوج ولد الرجل أخته وأخته عبارة زيادة المهر مثلا 50 دينار كويتي لأن البنت التي تزوجها هي صغيرة بخلاف أخته فهي كبيرة، كل واحدة مهرها كل واحدة بسعرها. طيب إذا كانت باطلة فكيف تصحح العقد؟ ثم يفسخ العقد إذا كان مثل هذا العقد فاسد أو مختلف فيه، يرجع إلى القاضي والقاضي يفسخ العقد ويعقد عليه من جديد. إذا صار بينهم أولاد فالأولاد شرعيون لأن هذا نكاح شبهة، ظنوا أنه صحيح وإلا به لا يجوز، فحينئذ الأولاد شرعيون. غفر الله لك يا شيخ، الحديث أن رجلا قال إن إذا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم، ثم ذكر الله له فلم فعلته ذلك قال خشيتك فأدخله الله الجنة، وقد كفر بهذا فكيف التوفيق مع أن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نعم، هذا الرجل ما كفر، لو كفر أو أشرك ما غفر الله له، ولكن هذا الرجل أغلق عليه من فرط جهله وشدة خشيته من الله، من الله تبارك وتعالى، حاول يشوف ليش يعني فعله طريقة يتخلص، فهو من قوة ما أتى من الخشية من الله عز وجل ظن أن بهذا الفعل ينجو، فأوصى أبناءه إن أنا مت فاعرقوني ثم انتظر يوما عاصفا وذروا نصفي في اليم ونصفي في البر. فقال الله لذراته كوني فلانا فكانت فلانا، فقال الله له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، الخوف الشديد اللي فيه أغلق عليه ظن أن هذه الطريقة يتخلص بها، فغفر الله له لشدة خشيتي من الله عز وجل. وهذا كما قال ذاك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ولم يقل كفر من شدة الفرح، قال أخطأ. هل هذه العبارة صحيحة؟ الأصل أن جميع النصوص الشرعية تحمل على المعنى اللغوي، لا، إذا كان هناك معنى شرعي لكلمة فتحمل عليه. الوضوء معناه في اللغة النظافة، لكن جاء أحد يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثم فعل ثم قام من توضأ نحو وضوء هذا، فيحمل على معنى إيش؟ الشرع، الحقيقة الشرعية. صلى النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحقيقة الشرعية، ومعنى صلى يعني دعا، صام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صام يعني الصيام اللي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. لكن إذا لم تكن هناك حقيقة شرعية ناقلت هذا اللفظ عن المراد به لغة إلى المراد به شرعا، فيبقى على إيش المعتمد معناه اللغوي. هل أقطع صلاة من يصلي فريضة داخل المقبرة؟ أقطع عليه الصلاة؟ لا، انصحه أنك تجرب من هني وتطقك بعدين تعرف معه، قل يا أخي لا تصلي في المقبرة ولا تصح صلاتك في المقبرة، اخرج خارج المقبرة الصلاة. يقول هذا جعل ربي مثواك ووالديك وذريتك في الجنة آمين، والسامعين والموجودين ووالدين أجمعين. يقول هل يصح شرعا أذهب للمزارات وأنظر فقط ماذا يعملون فيها كي يبلغ الناس في التدريس وغيره؟ أي مزارات؟ يعني يروح العتبات مثلا وللحسينية؟ لا يجوز، هب أن خسف الله بهم وإلا بك إيش على وجهك وياهم، ما يسوى. ها، واليوم هذه الأشياء كلها صورت وعلمت، وفي ناس أصلا كان يذهب لأنه كان منهم وفيهم ثم خرج واشتهرت، موجودة حتى في أشرطة. الباطل يكفي أنه باطل ومعروف، يعني ملازم تتروح. أخشى بعد واحد يروح والله الخمارات يقول حتى أشوف وأقول له والله سكران وصل شكله كذا وزان وشكله كذا، لا هذا ما أنزل الله بسلطان، لا تذهب إلى هذه الأماكن الباطلة. بل لو وجد من يتكلم في دين الله بالباطل فلا يجوز أن تجلسه حتى يخوض في حديثا غيره. حديث خاولة بنت حكيم، أعوذ بكلمات الله التامات، هل يقال في مسجد مهجور أو مسجد عامل كأدعية مساء مثلا، أو يقال في المسجد؟ لا، يقال إذا نزلت منزلا، أنت سائر جيت مكان نزلت لتمرح أو لتصلي في الطريقة محلك تقول هذا. إذا كان في مسجد مهجور نزلت لا ممكن تقول هذا الدعاء. قلت القرآن كلام الله والرب يقول عز وجل الحمد لله رب العالمين، فهل يحمد الرب نفسه؟ نعم يحمد الرب نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهل أحد يحمد الله كما يحمد الله نفسه؟ ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحمد الله كما حمد الله عز وجل نفسه. يا شيخ جزاك الله خير، أيهما أولى وأفضل، منازعة الإمام في قراءة الفاتحة عن الصمت والسماع؟ وهل لازم عليها قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أم تكفي قراءة الإمام مفتول ما جل؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل، وأرجح ما فيها إن شاء الله تعالى إذا سمعت قراءة الإمام تكفيك، إن قرأت فبها ونعمة، وإن لم تقرأ فصلاتك صحيح. والمسألة فيها مذاهب وأقوال قديمة. هل اشترط الخمار المرأة في المسع عليه كتوقيت الخف؟ لا، المسع الخمار والعمامة لا يشترط لهم توقيت لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخف اللي هو فيه التوقيت يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمساء. طيب، هل يجوز المرأة أن تمسح على الحناء إذا وضعتها على الرأس ولو كانت وضعتها على غير طهارة؟ وهل لهذا المس وقت كتوقيت الخف؟ يجوز المس على الحناء وعلى الدهن وعلى غيره، ولا يشترط أن يكون وضعته على طهارة. طيب، نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.